المتقدمين ما لقيناش عندهم تحرج من مثل هذا، وهم يذكرونه فلا يرون فيه، لا يرون فيه عيبا. هذا العيب انما رآه ايه؟ اللي يراه عيب هذا انما رآه من جاء بعدهم بعد ذلك. فحتى لو حد سيرجح الثاني، يبقى هذا الكلام كلام عالي جدا، كلام الثعلبي هنا اللي نقله البغوي في اختصاره. يقول ان مع ان هو بيختار القول الثاني، يقول وان كان القول الاخر، وان كان القول الاخر لا يقدح في حال الانبياء. فهو مش معنى ان هو اختار الثاني هو يشنع على الاول الذي هو قول ايه؟ الذي هو قول الجمهور. ايهم قول الثعلبي؟ احنا بنقرا كلام الثعلبي اصلا، ما هو البغوي بيختصر كلامه، واحنا كل اللي بنقراه ده عباره عن كلام الثعلبي مختصر، هو ده كلام هذه العبارات المذكوره، وهو انه وهذا قول حسن مرض وان كان القول الاخر، ده كلام الثعلبي بالنص. ماشي. الكلام الآن ليس عن الترجيح، حد بيسأل بيقول الآية لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياء، التعليل في الآية هل يميل إلى القول بإخفاء أنه سيتزوجها صلى الله عليه وسلم؟ ليس الكلام الآن على الترجيح، إيه مرجحات القول ده وإيه مرجحات القول ده. وابن القيم رحمه الله أطال جدا في ذكر هو القول الأول والثاني، هو تفسير البغوي باختصار الثعلبي، هو كل الكلام ده كلام الثعلبي إلا لما بعض الزيادات اللي بيزودها لما بيروي بأسانيده وكده، القولين موجودين عند الثعلبي بنفس الطريقة. ماشي. هو اختصار للثعلبي وبعد كده في زيادات وزيادات بقى هو فيما يرويه وكده. نحن الآن إجابة للسؤال اللي فات، نحن الآن نتكلم في الترجيح. أنا قلت لكم ابن القيم، ابن القيم سرد كلامه، ابن القيم ممن شنع على القول الأول، وعشان كده بقول لكم بغض النظر عن القائل إيه شنع، ممن شنع على القول الاول بغض النظر عن القائل إيه، ما سرد وجوه. ماشي، ممكن حد يسرد وجوه لهذا القول ووجوه لهذا القول. الكلام الان ليس عن الترجيح، الايه هنا طب والسياق يدل على ايه، ليس الكلام عن الترجيح هنا، الكلام هنا عن طريقه التعامل مع الاقوال، كيف يتعامل مع الاقوال، منهج في التعامل مع الاقوال، لا في الترجيح الان. ماشي. هو ترجيح البغوي، الترجيح البغوي هو على الاختصار طبعا، هو لم يخالف هنا الكلام الذي يختصه، لكن انا بس بقول لكم ان العباره احيانا احنا بنعزل البغوي، لكن احيانا لما بيكون في عبارات فيها قضايا منهجيه فيها صياغه معينه يعني، وطريقه في الترجيح وطريقه في النظر والتعامل مع الاقوال، الافضل علميا ان انا ارجع ابص اشوف يا ترى هل هذا الكلام من كلام البغوي ام انه من كلام الثعلبي فينسب للثعلبي. يعني هنا الاصح لما اذا اردت ان انسب، لان الكلام هنا ده كلام، ده كلام بغض النظر عن الترجيح، هذا كلام فخم في العلم، الكلام ده كلام فخم، فهذا الكلام الاحسن ان انا ارجع ابص يا ترى هو موجود عند الثعلبي ولا لا، اعزوه ايه، لان هو اصلا هو ده ناشئ من عند الثعلبي. وسنجد بقى الثعلبي من المفسرين المظلومين، الناس بتتعاملوا مع تفسير الثعلبي، ولا التفسير مليان بالاحاديث الموضوعه والاحاديث والاسرائيليات، تفسير الثعلبي من التفاسير التي لها اثر كبير جدا في التفاسير بعدها. تفسير الثعلبي ستجد روح الثعلبي في البغوي، في وسيط الواحدي، في غيره وغيره كتير كتير. يعني الثعلبي اثر الثعلبي واسع جدا في كتب التفسير حتى إن لم يصرح بذكر اسمه يعني. طيب يقول وقوله أمسك عليك زوجك واتق الله أمر بالمعروف وهو خشية لا إثم فيه، يعني في قوله واتق الله، وقوله تعالى والله حق أن تخشاه لم يرد به انه لم يكن يخشى الله فيما سبق، فانه عليه السلام قد قال انا اخشاكم لله واتقاكم له، ولكنه لما ذكر الخشيه من الناس ذكر ان الله تعالى احق بالخشيه في عموم الاحوال وفي جميع الاشياء. قوله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا، اي حاجه من نكاحها زوجناكها، وذكر قضاء الوطر ليعلم ان زوجه المتبنى تحل بعد الدخول بها. قال انس كانت زينب تفتخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن اهالي كن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وقال الشعبي كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اني لادل عليك بثلاث ما من نسائك امراه تدل بهن، جدي وجدك واحد، ان واني انكحنيك الله في السماء وان السفير لجبريل عليه السلام. بإسنادي عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي،